المقاومة في فلسطين لا تقاتل عن أرضها ووطنها، إنما تقاتل عن أرض الأمة ومقدساتها بالوكالة. هم رجال الأمة وشرفها، هم عزها ورجالها وأبطالها، هم شهداؤها. إن الدفاع عن الأوطان حق مشروع، فلا تنخدعوا بالتزوير وتغييب الوعي. يقولون عن المقاومة الفلسطينية إنهم إرهابيون، إن هذا تغييب للوعي أيضا. الإرهابي هو الذي يقتل ظلما، الإرهابي هو الذي يفسد في الأرض، الإرهابي هو الذي يحتل أرض الغير. لماذا وقفت أمريكا وأوروبا مع أوكرانيا يا سادة؟ هل فلسطين احتلت أرض إسرائيل، أم أن اليهود هم الذين جاءوا من الأرض كلها واحتلوا أرض المسلمين؟ الذي يدافع عن أرضه إرهابي، الذي يدافع عن وطنه إرهابي، الذي يدافع عن دينه إرهابي، الذي يدافع عن عرضه إرهابي. فإن قالوا إن المقاومة بدأت بالضرب، أقول لكم جيشنا العظيم بدأ في حرب 73، بدأ اليهود بالحرب أم أنهم بدأون بالحرب؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. متى رجعت أرض من يد المحتل بالسلام؟ أحياء بأكمله تزال من على الخريطة، خراب ودمار، قتل وشتات. أين الإنسانية؟ أين الإنسانية؟ أين الإنسانية العالمية؟ أين حقوق الإنسان؟ بل أين حقوق الحيوان؟ انتبهوا. فأنا أريد أن أوضح أمرا للمخذلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد، أهو كلمة حق عند سلطان جاهل، كلمة حق. أقول للمخذلين الكلمة جهاد، حملوا الأجيال قضية فلسطين وعلموهم أن الأقصى أقصانا، وأن الأرض أرضنا، وأن العرض عرضنا، وأن الشرف شرفنا، وأن المقدسات مقدساتنا. إن الحمد لله، حماية الأوطان حق مشروع في كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية. نعم أيها الأحبة الكرام، من باب تصحيح الأفكار وتصحيح القضايا وتوضيح الوعي الصحيح للأمة، لأن الأمة لعب بوعيها وغيب وعيها، فشلت أفكارها وشلت عقولها وتوقفت أبدانها عن القيام بواجبها نحو دينها وأرضها وعرضها وأوطانها ومقدساتها. كل ذلك بسبب لعب الكفار على وعي الأمة وعلى عقول الأجيال، فلما غيبوا وعيها، أنت ترى الواقع الأسود، ترى الواقع الأسود، ترى الصورة المريرة المخزولة للأمة، حيث خذلت الأمة إخوانهم الذين يقاتلون المحتلين بالنيابة عنهم. نعم نعم، أنا أقولها بكل صراحة ووضوح، إن المقاومة في فلسطين لا تقاتل عن أرضها ووطنها، إنما تقاتل عن أرض الأمة ومقدساتها بالوكالة. فالمجاهدون في فلسطين لا يقاتلون عن أرضهم، إنما يقاتلون عن أرضنا وعن عرضنا وعن أقصانا وعن مسرى نبينا محمد. لابد وأن يتضح الوعي وأن تظهر الصورة جلية للناس، حتى لا يلتبس ليس الأمر على أحد. فوالله ما وقفت الأمة هذا الموقف المخذول وهذا الموقف الذي لا نحسد عليه إلا بسبب تغييب الوعي وبسبب ظن الأمة أن المقاومة في فلسطين يقاتلون عن أرضهم وعن عرضهم وعن مقدساتهم. أقول كلا، إنما يقاتلون عن أرض أمة لا إله إلا الله، وعن عرض أمة لا إله إلا الله، وعن شرف أمة لا إله إلا الله، وعن مقدسات أمة لا إله إلا الله. قاتلون عنا، يدافعون عنا، يقاتلون عن أرضنا بالوكالة. هم رجال الأمة وشرفها، هم عزها ورجالها وأبطالها، هم شهداؤها، نعالهم فوق رؤوس الأمة رغم أنوف أهل الأرض. لابد وأن تعلموا ذلك علم اليقين. إن الدفاع عن الأوطان حق مشروع، فلا تنخدعوا بالتزوير وتغييب الوعي، لأنه خرج علينا بعض الناس يقولون عن المقاومة الفلسطينية إنهم إرهابيون، إن هذا تغييب للوعي أيضا. الإرهابي هو الذي يقتل ظلما، الإرهابي هو الذي يفسد في الأرض، الإرهابي هو الذي يحتل أرض الغير. لماذا وقفت أمريكا وأوروبا مع أوكرانيا يا سادة؟ لأن روسيا دخلت في أوكرانيا واحتلت أوكرانيا. وأنا أسأل العالم كله سؤالا، من احتل أرض من؟ هل فلسطين احتلت أرض إسرائيل؟ أم أن اليهود هم الذين جاءوا من الأرض كلها واحتلوا أرض المسلمين؟ حدثوني بالله عليكم يا سادة. أيها العالم، أنا أنادي على العالم المتقدم والمتحضر، ثم بعد ذلك يخرجون في القنوات الإعلامية العالمية ويقولون نحن نقاتل الإرهابيين. الذي يدافع عن أرضه إرهابي، الذي يدافع عن وطنه إرهابي، الذي يدافع عن دينه إرهابي، الذي يدافع عن عرضه إرهابي. فإن قالوا إن المقاومة بدأت بالضرب، أقول لكم لقد بدأنا اليهود، جيشنا العظيم بدأ في حرب 73، بدأ اليهود بالحرب أم أنهم بدأون بالحرب؟ لقد بدأنا اليهود بالحرب من أجل أن نسترد أرض سيناء، فبدأناهم بالحرب. فمن أرضه محتلة من حقه أن يبدأ بالحرب متى شاء، وأن يضرب متى شاء، وأن يقذف متى شاء. فلا تلبسوا يا سادة، أفيقوا يرحمكم الله، قوموا من غفلتكم وافهموا دينكم. لا تقولوا عن المدافعين عن أرضهم وعرضهم ودينهم ومقدساتهم إنهم إرهابيون، بل إنهم رجال وإنهم سادة وأبطال، ومن حقهم أن يبدأوا المحتلين الغاصبين الأنجاس الذين لعنهم الله في كل كتاب مقدس وأذلهم ووصفهم بالذل والخذلان. ألم يقل الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وهددنا الله بعدم قتالهم. هل تسترد الأرض إلا بالقتال؟ بقالنا 100 سنة سلام، نرقص بالسلام ونتكلم عن السلام. حدثوني بالله عليكم، في العالم كله متى رجعت أرض من يد المحتل بالسلام؟ يا سادة، إنهم ما ردوا إلينا سيناء إلا لما قاتلناهم وعذبناهم وشردناهم ونكلنا بهم بجيشنا العظيم. فلا تقولوا عن المقاومة إنهم إرهابيون، إنما يقول عنهم إرهابيون اليهود ومن عاونهم ومن هو منهم من المنافقين. ولكن الله تبارك وتعالى هددنا بعدم قتال الكفار إذا كان من حقنا، فقال إلا تنفروا، يعني إلا تقاتلوا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ربنا بيقول لنا ما كنتش هتقاتلوا في سبيل الله هيعذبكم الأول ويذلكم ويهنكم ويمرمط بكرامتكم العرض، وبعدين مش هينصركم، ده هياخدكم ويجيب رجاله يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. نعم نعم والله، نعم والله، نؤمن بها، نوقن بها كل اليقين من قلوبنا أن الله على كل شيء قدير، وأن الكون في قبضة السير. لا تظن يا سادة أن الذي يخطط أمريكا وأوروبا والعالم، الذي يتحكم في المعارك وفي الكون كله هو الله، كل شيء بيد الله، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولكنه امتحان واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب، ليظهر معادن الناس، ليظهر المؤمن الصادق من المنافق الدجال الكاذب الفاجر. الله يريد أن يمحص الناس وأن يغربل الصفوف وأن يظهر معادن الخلق. وقال ربنا تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا، يعني شبابا وشيوخا في العسر واليسر، وجاهدوا بإيه؟ بأموالكم وإيه؟ وأنفس. فأتى هنا بالمال قبل النفس، وهنا سنبين أمرا عظيما، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بإيه؟ بقوم. العلماء هنا لهم تفسيرات، بعضهم قال يرتد يعني يخرج من الملة، وبعضهم قال لا مش ردة يعني كفر أكبر، ولكنه إعراض عن كتاب الله وسنة النبي كحال الأجيال اليوم إلا من رحم الله. وأيضا من يرتد منكم عن دينه من الممكن أن نفسرها بترك فريضة الجهاد في سبيل الله، يوضح ذلك كلام النبي محمد، لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام كما قال النبي، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. ربنا بيقول لنا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ليه جاب الصفات دي؟ هذا يعطينا لمحة عظيمة، وهو أن المراد والله أعلم بالردة ترك الجهاد في سبيل الله. يوضح لنا ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره وحسنه العلامة الألباني بطرقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. ركز كده معاي، النبي بيقول لنا لما تنشغلوا بالدنيا والفلاحة والصناعة والتجارة وتتركون الجهاد سلط الله عليكم ذلا. طب بالله عليك وحضرات ما توحد الله، أنا عن نفسي أنا حاسس إن أنا ذليل وإنت حاسس إنك ذليل، سلط الله عليكم ذلا، ذل نفسي، قهر نفسي، لا أستطيع أن أقدم شيئا، وأنا أرى الأطفال تصرخ والأمهات يمتن تحت البنيان، وأرى العمارات العالية وأرى الصواريخ والقذائف تهدم البيوت. يا سادة يا أحياء بأكملها تمسح من على الخريطة، أحياء بأكمله تزال من على الخريطة، خراب ودمار، قتل وشتات، أين الإنسانية؟ أين الإنسانية؟ أين الإنسانية العالمية؟ أين حقوق الإنسان؟ بل أين حقوق الحيوان؟ أين حقوق الحيوان؟ قطع للماء، منع للدواء، قطع للكهرباء، منع للطعام والشراب، نار بالليل وبالنهار فوق رؤوس الأطفال والنساء من المدنيين. أين حقوق الحيوان يا سادة؟ أين الضمير الإنساني؟ أين أمة لا إله إلا الله؟ أين أمة لا إله إلا الله؟ ولذلك قال النبي محمد: ما ترك قوم الجهاد، رواه الطبراني بسند حسن، ما ترك قوم الجهاد إلا وعمهم الله بالعذاب. وأعظم عذاب هو الذل، الشعور بالعجز، الشعور بالعجز، أن ترى أرضك وأن ترى عرضك وأن ترى أمك وأن ترى أختك وأن ترى أطفالك يقتلون ويصرخون وأنت عاجز لا تفعل شيئا. إنه عذاب أشد من عذاب الصواريخ والقذائف. إنه عذاب أشد من عذاب الصواريخ والقذائف. الذي يهدم عليه بيته أو يموت بقذيفة يموت في لحظة واحدة. وقد قال النبي محمد في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة. سيدنا النبي محمد بيقول لنا الشهيد ما بيحسش بالقذائف ده من ألم الموت إلا زي قرصة النملة كده. لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة. إنهم لا يشعرون بالألم، لكننا نحن المعذبون، نحن المنكل بنا، نشعر بعذاب الذل، نشعر بعذاب العجز، نشعر بعذاب الذل والعجز والمهانة. ولذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البطن ورضيتم بزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أو حتى تراجعوا دينكم. حتى تراجعوا دينكم اللي هو إيه؟ الجهاد. فلا دين بلا جهاد، لا تستقر الأمة ولا تصان الأوطان ولا تصان الأرض ولا العرض ولا الكرامة ولا المقدسات ولا الشرف إلا بالجهاد في سبيل الله. واحد يقول لي الجهاد بإيه يعني؟ أقول لكم وانتبهوا يا سادة، الجهاد بالنفس وبالمال. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن لم تستطع بالنفس ولم تستطع بالمال انتبهوا. فأنا أريد أن أوضح أمرا للمخذلين. بعض الناس بيقولونه: أنتوا بتقولوا كلام وخلاص، اللي أنتوا بتقولوه ده كلام ما يعملش لهم حاجة. لا يا سادة، الجهاد بالنفس فإن لم تستطع فالجهاد بالمال، فإن لم تستطع فالجهاد بالكلمة. روى أحمد في المسند وغيره، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة وصحيح الجامع بطرقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أهو كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة حق، يبقى كلمة الحق إيه؟ جهاد. إن لم تستطع بالنفس فجاهد بالمال، إن لم تستطع بالمال فجاهد بالكلمة. أقول للمخذلين: الكلمة جهاد، توضيح الأفكار جهاد، إزالة الالتباس عن الأمة جهاد، تحريض الأمة على القيام بواجبها جهاد في سبيل الله، إظهار الوعي الصحيح جهاد في سبيل الله. وضحوا القضية لأبنائكم ولبناتكم ولنسائكم، حملوا الأجيال قضية فلسطين، وعلموهم أن الأقصى أقصانا، وأن الأرض أرضنا، وأن العرض عرضنا، وأن الشرف شرفنا، وأن المقدسات مقدساتنا، ونحن يجب علينا أن ندافع عن كل ذلك، وأن أهل فلسطين يدافعون بالوكالة عنا ويقومون بما يجب علينا أن نقوم به. فإياكم يا سادة أن يلعب بكم العدو، أو أن يخدعكم مرة أخرى، أو أن يغيب وعيك، أو أن يقول لكم كما يقول اليهود: إننا نقاتل الإرهابيين. الإرهابيون يأخذون عرض غيرهم، الإرهابيون يغتصبون عرض غيرهم، وهذا ينطبق على اليهود. أما أهل فلسطين شردوا في كل البلاد وطردوا في كل بلاد العالم، شردوا من عرضهم وطردوا من عرضهم واغتصب عرضهم وهدمت بيوتهم، وجاء اليهود من كل بلاد العالم فبنوا المستوطنات. المستوطنات دي يا حضرات، يهود جاي من كل بلاد العالم بيبنوا في أرض الفلسطينيين وبياخدوا أرضهم، صح ولا لا؟ يبقى من الإرهابي؟ من الإرهابي؟ من الإرهابي يا سادة؟ لا يضحك عليكم، إياكم أن تخدعوا، احذروا كل الحذر من التلبيس والتدليس وتغييب الوعي. فالجهاد بالمال جهاد، فإن لم تستطع فبالنفس، فإن لم تستطع فبالكلمة. خلي بالك من اللي جاي ده، فإن لم تستطع فهناك جهاد بالقلب. ما توحد الله، لا أركز معايا في النقطة دي، هجيب لك أدلة من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. افرضاني مش قادر أجاهد بالنفس ولا بالمال ولا بالكلمة، حزن قلبك، ألم نفسك، عزيمتك الصادقة على أن تجاهد في سبيل الله وقلبك مع المجاهدين والأبطال جهاد في سبيل الله. ما الدليل على ذلك؟ قال النبي محمد فيما رواه الإمام أحمد في المسلم والبخاري في صحيح. بالله عليك وحضرات تسمعوا الحديث ده جميل أوي. الصحابة في غزوة من الغزوات خرجوا يقاتلون في سبيل الله، في ناس كان لهم أعذار قاعدين في المدينة، في ناس كان لهم أعذار قاعدين في المدينة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: العذر لا يتوقف على المرض، العذر له أنواع عديدة أو كما قال. فكان في ناس قاعدين في بيوتهم لهم أعذار، ما قدروش يخرجوا مع الجيش، بس كان نفسهم من قلبهم صادقين إنهم يقتلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شرفوكم في الأجر، زيكم في الأجر وسوف. يعني أنت ممكن دلوقتي وانت بباتك تاخد أجر المجاهدين في فلسطين بإيه؟ بصدق قلبك وإخلاص نيتك وثباتك على الحق ودفاعك عن القضية وحزن قلبك وتألمك، ويعلم الله من قلبك أنك صادق في أنك لو تمكنت من الجهاد بالنفس والمال لجاهد. قال النبي محمد: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. حبسهم إيه؟ حبسهم العذر. يعني ممكن واحد في أرض المعركة وما يكونش مخلص ما ياخدش الأجر، وممكن واحد مش في أرض المعركة يبقى مخلص وياخد الأجر. قال النبي محمد: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره به بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عدل قلبك، خلي قلبك صادق أنك متى تمكنت فعلت وانطلقت، أصدق النية مع ربك، كن صادقا مع الله. فالجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد بالكلمة والجهاد بالقلب والجهاد بالدعاء، ادعوا بإخلاص. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأقول للمخذلين الذين يقللون من شأن الكلمة: لا تقدموا كلامكم على كلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. أيها الأحبة الكرام، الدفاع عن الأوطان حق مكفول في كل الشرائع السماوية وفي كل القوانين الدولية، فإياكم أن يغيب وعيكم أكثر من ذلك، أو أن تلتبس عليكم القضايا فأهل فلسطين يدافعون عن المقدسات وعن أوطانهم وعن عرضهم. ومن حق كل إنسان أن يدافع عن وطنه وعن أرضه وعن عرضه وعن مقدساته، فإياكم أن تلتبس عليكم الأمور.